ومناصحة ولاة الأمر، النصح لأئمة المسلمين، وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نصح لولاة الأمر فقد برئ من الغل. والنصح لولاة أمور المسلمين كيف يكون؟ يكون بالسمع والطاعة لهم في المعروف، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تخلع يد من بيعة. هكذا علمنا ديننا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة في لزوم طاعة ولاة الأمر من غير معصية وتحريم الخروج عليهم وإن كانوا فسقة ظالمين أحاديث عشرات في كتب السنة، لكنها لا تذكر على المنابر، تخفى ولا يذكرها كثير ممن يتصدر العلم والدعوة، لأن هذه الأحاديث تصادم أهواءهم فيكتمونها. ولذلك الناس عندما يسمعون بعض هذه الأحاديث يستغربون ويستعظمون، أحق هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يعيش في صراع نفسي عندما تذكر هذه الأحاديث على المنابر. لماذا؟ لأنه لا يحب أن يسمعها، لأنه إذا سمعها ألجمت وأخرست وسكتت، ماذا يفعل؟ يقولون لا نريد أن يتكلم الخطيب في السياسة. يا رجل، هذا كلام النبي؟ تقول هذه سياسة؟ هذا كلام النبي. عشرات الأحاديث في كتب السنة تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر ولو كانوا ظلمة، ولو كانوا فسقة، ولو أخذوا مالك، ولو أخذوا حقوقك، ولو استأثروا بالمناصب، ولو استأثروا بالأموال، ولو استأثروا بالوزارات والقيادات، ولو سجنوك، ولو ضربوك، تسمع وتطيع في غير معصية ولا تخرج عليهم ولا تثور. هذا كلام من؟ هذا كلام نبي صلى الله عليه وسلم. خذ شيئا من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلي. قد يقول قائل: هذا الرئيس أو الوزير أو الخليفة أو الزعيم أو السلطان، سميه ما شئت، ليس في عنقي له بيعة، لماذا يا رجل؟ أنا لم أبايعه. وهل تضر بيعتك شيئا في دين الله؟ لا تضر، بايعت أم لم تبايع، المهم أن أغلب الأمة سمعوا له وأطاعوا وأقروا له بالرئاسة أو بالإمارة أو بالسلطنة أو بالخلافة، أو هو تمكن منهم بأي طريقة ولو بالسيف، ولو جاء على ظهور الدبابات تمكن، يسمع الناس له ويطيعه. هذا أصل من أصول أهل السنة، مقرر ومبسوط بأحاديث تزيد على 100 حديث في سنة رسول، في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي المسانيد وفي غيرها، والكلام فيه عن أصحاب رسول الله وعن سلف الأمة تؤلف فيه مجلدات، لكنه علم مخفي، الثوار الفجار يخفونه، لا يريدون أن يعرفه الناس لأنه يعارض أهواءهم، فيصير هذا الكلام على قلوبهم ثقيلا. يقولون نريد من الخطيب أن يتكلم في الجنة والنار، يحدثنا عن الصلاة، يا شيخ حدثنا عن الصلاة والصيام، لا داعي لهذه الأمور الخلافية. يا رجل، هذه أمور خلافية؟ هذه من أصول الدين يا رجل، هذا كلام النبي، أقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عبثا؟ يعني هذه الأحاديث في كتب السنة مذكورة كده يعني جبران خاطر، ولا النبي قالها لأنه كان عبدا للطواغيت أو عبدا للسلاطين، أو كان النبي حاشاه أن يقال عنه أنه كان جبانا يريد أن يسايس الحكام، نعوذ بالله من هذا الضلال. هذه أحاديث كثيرة، اسمع لهذا الحديث، ولا أريد أن أكثر في ذكر الأحاديث لأن الأمر يطول كما ذكرت لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة. ما معنى أثرة؟ يعني أنانية، يعني استئثار بالأموال، استئثار بالمناصب. يعني إيه؟ يعني الحاكم يقرب أقرباءه، يقرب أصحابه، أجعلهم على رؤوس الوزارات أو الإدارات، يعطيهم من الأموال ويقتطع حقوق الرعية من ظهورهم ويعطيها لأصحابه وأقربائه، ماذا نفعل؟ تسمع وتطيع. يا شيخ هذا جبن، هذا ضعف، هذا خور. يا أخي هذا كلام سيدك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أعلم منه؟ أأنت أحرص على الدين منه؟ أأنت أحرص على الدماء والأموال والأعراض منه؟ كلا ورب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرف أن هذا الحديث سيكون على قلوب هؤلاء الخوارج كالجبل، لا يريدون أن يسمعوه لأنه يصادم أهواءهم، هذا يتعبهم، يؤلمهم، يجعلهم في هم وغم، ولذلك بعد الخطبة سيكيدون بالشكاوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرا فقط لا، وأمور تنكرونها، يعني أشياء لا تعجبكم ولا ترضيكم. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدرك منا أحد ذلك؟ يعني إذا جاء هذا الزمان ووقع فينا هذا الذي تذكره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ثوروا عليهم. لا والله ما قال هذا. اخرجوا عليهم لا ترضوا بالظلم والضيم. لا والله ما. قولوا لهم نريد الحرية الحرية الحرية، ارحل ارحل. لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ماذا قال نبيك يا من تدعي أنك للنبي محب وأنك للنبي متبع وأنك تريد الشريعة؟ ماذا قال النبي؟ هذه الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي عليكم تؤدونه، ما هو؟ تسمعون وتطيعون لهذا الأمير ولا تخلعوا يدا من طاعة. طب حقوقنا يا رسول الله؟ اسألوها الله، اطلبوها من الله رب العالمين. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه الحقوق مصالح خاصة، أما حفظ دماء الأمة هذه مصلحة عامة، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هكذا فعل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه لما وقع في الفتنة العظيمة. قال الإمام النووي، الإمام النووي هذا يا إخواني من 1000 سنة، يعني لا هو جامي ولا مدخلي كما يقول الكذبة، لا، هذا من 1000 سنة. ماذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله؟ قال بعد ذكر هذا الحديث: وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي، يعني الأمير، ولو إن كان المتولي ظالما عسوفا، يعني ظالم مش ظلم كده فقط، لا لا، ظلم مع بغي مع اعتداء مع إجرام، تسمع له وتطيع في المعروف. طب فإن أمرك بمعصية تقول له: يا عم الأمير، يا عم الرئيس، يا عم السلطان، يا عم الخليفة، لن أطيعك في معصية الله، ولكني لن أخرج عليك ولن أخلع يدا من طاعة. هذا مذهب أهل السنة. ضربك، سجنك، تصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا فاصبروا، كما قال الإمام أحمد: فاصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وقال: اصبروا فإن الأمر قريب. فلو تعرضنا لمثل هذا ماذا نفعل؟ نصبر، فإن الصبر عاقبته الفرج، والفرج قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوه ولا تبغضوه. هذا كلام النبي: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوه ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. تسمع وصيتي أنا؟ هذه وصية النبي، فاسمع لها وأطع إن كنت حريصا على الشريعة، يا من تدعي أنك من الحريصين على الشريعة. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأصل الثاني، وهو مناصحة ولاة الأمر. الأصل الثالث: لزوم جماعة المسلمين